بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا الدرس المبارك عمدة الفقه. وفي هذا الدرس يسرنا باسمكم جميعا أن نرحب بشيخنا الكريم الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المساعد للمعهد العالي بالقضاء. نرحب بشيخنا الكريم أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله بالأخوة المستمعين والمستمعات، ويمتد ترحيبنا كذلك إلى الأخوة الطلاب في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. وأيضا نحب أن ننوه حضراتكم بأن هذا الدرس هو مخصص لمراجعة كافة كتاب عمدة الفقه، أو بالأصح كتاب الحج الذي تم شرحه في هذا الفصل الدراسي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العلم الشرعي الطيب. نترك المجال لشيخنا الكريم ليبتدئ إطلالته المباركة، ثم نستقبل أسئلتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وأيضا على موقع الأكاديمية islamacademy.net. دائما وأبدا نرحب بأسئلتكم ومشاركاتكم، فأهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو أن نظلم أو نظلم، أو أن نجهل أو يجهل علينا. وبعد، أحبة الكرام، قد انتهينا في الدرس الماضي في شرحنا لكتاب الحج وبلا شك أن كتاب الحج من أدق مسائل العبادات، كما أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. والسبب في ذلك أن كتاب الحج دقيق لأمور: أولا، أن طالب العلم أو طالبة العلم لا تكاد تتصور الحج إلا إذا كانت قد حجت المرة تلو المرة، فتصور الحج تصورا دقيقا لا بد أن يكون الإنسان قد حج. وقد أشار ابن تيمية رحمه الله حينما ذكر ابن القيم بعض النقاط التي أخطأ فيها ابن حزم الظاهري في بعض مسائل الحج، فأشار ابن تيمية رحمه الله أن أبا محمد، يعني بذلك ابن حزم، أنه لم يحج. والسبب في ذلك أن تصور الحج مهما أوتي الإنسان من علم فلا بد أن ينقصه بعض الأشياء، بسبب أنه لا يحسن التصور، بسبب أن الحج فيه مكان وفيه عبادة في نفس المكان، وفيه بعض الأشياء التي لا يتصورها الإنسان إذا قرأ الحديث، لأن ربما تكون بعض الآثار قد اندرست فلا يبقى فيها إلا بعض معالمها، كما يقولون ليس من رأى كمن سمع. نعم، هذا صعوبة، سبب صعوبة الحج. الأمر الثاني، سبب صعوبة الحج، أن أكثر كتاب الحج أكثر أثار عن الصحابة رضي الله عنه. ولا ينبغي لطالب العلم، وهذه فائدة من الفوائد التي استفدناها من درسنا في هذا الأمر، أنه لا ينبغي لطالب العلم أن يهمل آثار الصحابة رضي الله عنهم، بل ينبغي له أن يتأنى ويتعب، فلا يبطل عبادة انتشرت عن أئمة الإسلام وهو يردها بحجة أن ذلك لم يثبت لا بالكتاب ولا بالسنة. ولا شك أننا مأمورون باتباع الكتاب والسنة، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لكن الحج فيه في قضايا فيها جبران وفيها نقص واجبات، والصحابة أعلم بالتنزيل وأدرى بالعلم وأدق علما وأقل تكلفا، كما أشار إلى ذلك عمر بن عبد العزيز، وأشار إلى نحوه عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع وأرضاهم. السبب الثالث من سبب صعوبة الحج هو كثرة الأقوال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حج مرة واحدة بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. ولهذا أشار سعيد بن جبير، وأشرنا إلى هذا الحديث، وقلنا الحديث في سند ضعف، لكن لا مانع من الاستشهاد به وأن كان في سند خصيفة بن عبد الرحمن، قال سعيد بن جبير: يا ابن عباس، أجبت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون في حجته وعلموا أن رسول لم يحج إلا مرة واحدة، قال: وبما ذاك؟ قال: بإهلاله. فقائل يقول: أهلا عند المسجد، وقال أن يقول أهلا بعد الصلاة، وقال أن يقول أهلا بالبيداء. فقال ابن عباس: أنا أخبرك. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صلى الظهر التفت وقال لبيك عمرة وحجة. فحفظ قوم فحدثوا بنحو ما سمعوا، فلما ركب ناقته واستوت به أهل بالحج والعمرة جميعا، فسمعه قوم فحدثوا بنحو ما سمعوا، حتى إذا استوت به على البيداء سمعه قوم فحدثوا بنحو ما سمعوا. فهذا هو سبب، لأن هذا من الأسباب التي جعلت بعض أهل العلم يخالف في ذلك. فمثلا ابن عمر لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته في بعض المواطن، فبعضها ابن عمر أخذها من الرسول وبعضها أخذها بالنقل، والنقل بطبيعة الحال ربما يهم الناقل فيظن أن الرسول أذن أذانا واحدا وأقام إقامة واحدة، ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حج بمئة ألف حاج، فبالتالي لا بد أن يكون هناك أشياء خفيت على الراوي لأنه ربما لم يسمع مئة ألف الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر العبادة أو يفعلها وبلال يؤذن، فبالتالي ربما لم يسمع الراوي إقامة النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. فابن عمر يروي بنحو ما بلغه وبنحو ما سمعه، فيقول وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذانا واحدا وإقامة واحدة في ليلة جمع، يعني في ليلة المزدلفة. أما جابر فربما كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم فحفظ أكثر من ممن لم يحفظ. ومن المعلوم أن من أسباب اختلاف أهل العلم هو أمور. الأمر الأول أنه كما أشار ابن تيمية رحمه الله في رأس الأعلام، قال ابن تيمية أن سبب الخلاف أحيانا يكون قد بلغ حديثا قد بلغ قول من الأئمة ولم يبلغ آخرين، فيحدث هؤلاء بالسنة ما لم يحدث بهؤلاء بسبب أنهم بلغوا من السنة ما لم يبلغ غيرهم. هذا واحد. الأمر الثاني أن الراوي ربما يبلغ هذا الحديث الذي احتج به قوم آخرون ولكنه لا يرى أن هذا الحديث حجة يحتج به. وأذكر لك يا شيخ تركي قصة ابن عباس كما رواها مسلم في مقدمة صحيحه، أن أحد الرواة وهو بشير كان يحدث، وكان عند ابن عباس يروي قل حدثنا فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ابن عباس لا يباليه باله ولم يهتم به، فغضب بشير هذا فقال ما لك يا ابن عباس إذا حدثت الحديث لم تباله؟ فسكت ابن عباس هذا الحبر وقال كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا إليه فنسمع ما يقول ونحفظ، فلما ركب الناس الصعب والذلول بدأنا لا نأخذ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما أقلناه أو كلمة نحو ذلك. وهذا يفيد طالب العلم أنه ينبغي له أن يتحرر من أقوال الناس، بمعنى أنه لا يجعل أقوال الناس أقوال الأئمة دليلا يستدل به، ولكن يجعل استرشاد يسترشد فيه للحق وللدليل. والأصل هو الكتاب والسنة. وعليه فإني أعجب يا شيخ تركي، وقد سمعنا بعض الإخوة في مداخلات في أول الدرس حينما أذكر قلت وهذا قول أحمد رحمه الله وهو قول الشافعي وهو قول أبي حنيفة وهو قول مالك، فهؤلاء أئمة اهتدى أناس خلق كثير بهم، ومن شك في أئمتهم فإنه على وجل من دينه لأن يشك في أئمة الإسلام، شهد الناس كلهم بالفضل. فتجد أن بعض الإخوة حينما تذكر له هذا قول مالك وهذا قول الشافعي وهذا قول أحمد تجده أنه ربما يقول وذكر الشيخ قولا وهذا غريب والصحيح كذا كما قاله شيخنا، فيذكر قول عالم من علماء الإسلام في هذا الزمان، فتجد أن هذا العالم قد أثر عقل وفهم وإدراك هذا الطالب الصغير ونسي هذا الطالب أئمة كبار، ونحن لم نذكر قولا شاذا في كل مسألة، بل إننا حاولنا جاهدين أن نذكر أقوال أئمة كبار. فينبغي لطالب العلم أن يتروض وأن يتأثر. الشيخ هو يريد الاختفار ينسبه إلى الشيخ الذي تعلم عليه. لا أنا قصدي أنه أحيانا ينسف، الآن أنا أذكر أقوال الأئمة فتجد أنه يقول هذا غريب القول بل قال فلان، وأنا لم أتحدث من كيسي أو من جعبة لم يعرفها الناس، إنما أخذنا من قول أئمة. فينبغي أن نعرف أن هؤلاء الأئمة الأئمة الأربعة هم أفضل وأعلم ممن جاء بعدهم في الجملة، ولكنه لا يلزم أن يكون أحمد علم كل السنة أو الشافعي علم كل السنة أو مالك أو أبي حنيفة علم كل السنة، فقد خفيت عليه السنة. فأنا حينما أخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله وأترك قول الشافعي أو أترك قول أحمد أو أترك قول مالك، فإنما رأيت أن أبا حنيفة لأنه اعتمد على حديث ربما رأيت أنه أقوى من استدلاله من استدلال إمام مالك، فأنا على خير، فأنا على خير، والله يقول لرسوله فبهداهم اقتده، وهذا من الذي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا أخي تركي كيف ما معنى اجعلنا للمتقين إماما؟ مجاهد رحمه الله وكذلك الحسن البصري كما أشار إلى ذلك كتب التفسير من ذلك البغوي وغيرهم أن هذه الآية فيها لفتة لغوية وأدبية قد تخفى على كثير من الناس. لو سألنا كثيرا من طلبة ما معنى اجعلني متقين إماما، قال يعني أن اجعلني إمام يقتدي بي الناس، أليس كذلك؟ لكن السلف جعلوا فهما آخر، اجعلنا للمتقين إماما يعني اجعلنا مقتدين للأئمة، لأن الإمام الرباني حقا هو الذي اقتدى بمن سبقه من أئمة الربانيين، وبطبيعة الحال إذا اقتدى هذا الإمام الرباني بمن سبقه فقطعا سوف يأتي اللاحق فيقتدي به، فيكون قد استفاد فائدتين. الفائدة الأولى أنه اقتدى بأئمة كبار فلم ينحو منحى الأقوال الشاذة ولا الأقوال المندثرة، أو أنه يحاول ترويض الواقع المعاصر فيبحث جاهدا عن قول حتى يكيف هذا الواقع الذي ربما يكون واقع مخالف للدليل من الكتاب والسنة، وهذه نظرة ينبغي أن يفهمها طالب العلم. ينبغي أن يفهم طالب العلم حين تأتي مسألة أن يبعد الأشياء التي تؤثر في نفسه، أي اعتبارات شخصية، اعتبارات مكانية، اعتبارات زمانية، بعدين يفهم الدليل أو يفهم المسألة مجردة، ثم بعد ذلك يأتي بهذه الأشياء التي ربما تؤثر في الأعراض، في سد الذرائع وفي غيرها. فالأعراف وسد الذرع تختلف من زمان من بلد دون بلد. فبلد يا شيخ تركي، فبلد نشأ على نمط معين في الحفاظ على مبادئ الإسلام وقواعد الدين والمرعية التي حفظها الكتاب والسنة وأرشد إليها، هؤلاء ربما يقال لهم أنهم ينبغي أن يمنع عنهم بعض الأشياء خوفا من الدخول في بعض. لكن بلد منفتح، لكن أصل المسألة هي مباحة في نفس الأمر، لكن هي يخاف عليها من وقوع في شيء، هم واقعون في هذا الأمر فلا يقال أنهم يمنعون، وهذه مسألة سد ذرائع، فلا يقال أننا إذا قلنا هذا حرام قال من أين لك، هل في الكتاب والسنة أن المسألة الفلانية فيها حرام أم لا؟ لا أقول لا. مثل من ذلك النقاب، مثل بعض الإخوة سأل، النقاب هو في أصل التشريع جائز، كما ثبت عن سعيد المنصور أن عائشة طافت وهي غير محرمة، طافت وهي منتقبة، لكن ما هو النقاب الذي كانت عائشة تصنع؟ هو النقاب الذي لا يلفت وليس فيه تبرج، فإذا صنعت المرأة المسلمة هذا الأمر فالأصل فيه الجواز. فإذا حصل في زمن أن المرأة بدت تتجمل في هذا النقاب بأن تضع مبيضا تحت حواجبها أو تحت عينيها وتكحل عينيها، فقلنا هذا النقاب حرام، لكن لا أصل النقاب، ولكن هذا النقاب الذي فعل بهذا الطريق. هذا النقاب الذي فعل بهذا الطريق. استفدنا أيضا من هذا الأمر أننا نلاحظ أننا نعتمد على الكتاب والسنة، وأنا أرى أنه لا يكون طالب علم متمكن في ترجيحاته حتى يلم بثلاثة مسائل أو أربعة علوم. العلم الأول علم الفقه، علم الفقه بحيث يكون عنده نضج عقلي، لا يعتقد ثم يبحث، لا، ينبغي لطالب العلم أن يكون متجردا من كل قول ثم يبحث بحيث يكون الدليل الشرعي هو الذي استقر في ذهنه قبل أن يعتقد، لأنه الغالب في بعض البحوث العصرية أو البحوث الأكاديمية تجد أن طالب العلم أو الباحث أو الباحثة تجد أن تقرر في نفسها قولا، إما قولا سائدا في زمانها أو قولا سائد عند شيخها أو شيخه، فتجده يبحث عن دليل يقوي هذا القول هذا خطأ، ينبغي لطالب العلم أن يكون محايد، والحيادية هنا بمعنى أن يكون متجرد عن كل شيء إلا أن يفهم الكتاب والسنة على ما أراده الله وأراد رسوله. والواقع يا شيخ تركي أن هناك إخطاء كثيرة عند طلبة العلم وعند الذين يتحدثون في مسائل شرعية، بمعنى أنك تجد أنه أحيانا يختار قول فإذا جاءه دليل من الكتاب والسنة فلا يستطيع يضعفه لأنه ربما يكون في البخاري أو في مسلم أو إسناده صحيح، فتجد يتكلم التأويلات حتى يضعف هذا الدليل ليبقى القول سليما. وأذكر أن أحدهم حينما جاءه لا يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة، وهو حديث أبي بكر عند البخاري، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك إنما أراد بها المزحة يعني الضحكة، لا أراد أصل التشريع. وهذا حاشا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول خاطب أصحابه ويقصد بذلك المزحة، وهذا من التأويلات الباردة الساذجة التي لا ينبغي لطالب العلم ولا ينبغي للعالم أن يتكلف مثل هذه الأشياء. ويقول ابن تيمية كلاما جميلا في هذا الأمر، يقول وينبغي كما في المجلد السابع، وينبغي أن يحمل كلام الله أن كلام الله وكلام رسوله على ما أراده الله وأراده رسوله لا على ما أراده المجتهد في نفسه. ولهذا قلت مرارا وتكرارا ربما ترجح قولا لأنك ترى أن هذا الدليل يعضده أو هذان الدليلان يعضدهما أو يعضد هذا القول، فتجي مسألة أو حديث أو قول أو تكييف فقهي تجد كذا تتكلف في تأويل هذا الأمر، لكن ينبغي لك أن تصنع ماذا؟ أن تقول الله أعلم وتختار ما هو أقرب في ذهنك في نفس الأمر، ثم ما سألت التأويل لا ينبغي لأن تؤول إلا على فهم صحيح من الكتاب والسنة. ويقول ابن القيم في شفاء العليل لا يلزم لصحة القول رد المجتهد كل الشبه، هذا لا يلزم، لا يلزم لطالب العلم أن كل مسألة يجيب الأدلة كلها يرد على الأقوال، ربما الآن ما يفقه الرد، غدا ينبري له شيء من الأقوال من التأويلات من الاستدلالات من التضعيفات، فلا ينبغي لطالب أن يتعجل في رده للأحاديث لأنه استقر في ذهنه قولا معينا. هذه مقدمة في مسألة ماذا استفدنا من درسنا للفقه المقارن مع البحث الفقه الحديثي لكثير من المسائل التي أورغت في كتاب عمدة الفقه. ممتاز، أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. بما أن الحج لا يتكرر إلا مرة في السنة، وربما الشخص لا يحج إلا مرة في العمر أو مرة في كل 10 سنوات أو كل 5 سنوات بحسب ما يتيسر له، فكيف يستطيع أن يؤصل مثل هذه المعلومات بحيث يضبطها ولا ينساها أثناء تأديته لمشاعر الحج؟ هل يحتاج أثناء تأديته لمشاعر الحج أن يراجع مثل هذا المتن؟ هل هناك طريقة معينة بحيث المعلومات هذه تبقى قريبة إلى ذهنه؟ جميل، هذا سؤال جيد. طالب العلم سواء كان في كتاب الحج أو في غيرها من الأبواب الفقهية، أنا أنصح طالب العلم أن يكون عنده كتاب من كتب الفقه المعتمدة من المتون الفقهية، أيا كان هذا المتن، سواء كان متنا حنفيا أو متنا مالكيا أو متنا شافعيا أو متنا حنبليا، ونضرب مثال على هذا المتن الذي نحن نشرحه وهو شرح العمدة. فأرى أن طالب العلم إذا جاء وقت الحج أو جاء وقت الزكاة أو جاء وقت الصيام أو جاء وقت العبادات المعروفة من الصلاة يمسك هذا الباب فيقول باب، فيقرأه هذا الباب بأربعة أسطر اللي هو إلى أن ينتهي الفصل مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست وسبع وعشر حتى يتواطأ لسانه مع كلام أهل العلم بحيث يعرف لغة الفقهاء. يا شيخ يعرف لغة الفقهاء، إذا عرف لغة الفقهاء بهذا المتن وبحيث يستطيع أن يعرف أن الشروط 1، 2، 3 مختصرة، بعد ذلك يذهب إلى الشرح من الشروح الفقهية، وليكون شرح مثلا بهاء الدين المقدس أو شرح لشيخنا محمد بن عثيمين في شرح الممتع، فيقرأ هذا الشرح فيعرف دليل المؤلف، فإن كان دليل المؤلف يخالفه يخالف المتن فإن كان المؤلف ذكر دليلا فجاء الشيخ الشارح فخالف هذا الحديث، فلا بد لطالب أن يعرف ما سبب هذا الضعف، ما سبب الضعف، فيعرف أن ضعفه بسبب الحجاج بن أرطاه مثلا، فيعرف أن الحجاج بن أرطاه ضعيف، بحيث لو جاءه عالم آخر واستدل بهذا الحديث قال يا شيخ وين دليلك، فإن قال هذا الحديث قال شيخ الحديث في سند الحجاج بن عرفان وقد ضعفه الجمهور، هل عندك دليل غير هذا؟ فيكون طالب العلم عنده نوع من إيش؟ من سعة الأفق. من سعة الأفق طالب العلم إذا استمر على هذا القول فيكون عرف دليل المؤلف المتن ودليل المؤلف الشارح على القول الراجح. قد يقول طالب نحن ما استفدنا من شرحنا. فرق كبير بين أن يكون درسك، أنا دائما أقول التدريس شيء وحفظ المسائل شيء آخر. طالب العلم لابد أن يعرف كيف مناقشة الأدلة، لأن الملكة الفقهية شيء وحفظ المسائل شيء آخر. وأذكر أن الأئمة ذكروا في طبقات الحنابلة أن أحد طلاب العلم حفظ كتاب الفروع كله، كتاب الفروع من أصعب الكتب حتى قراءته يصعب، فيقول فكانوا يأتون به فإذا عن عليهم مسألة أو شق ذلك عليهم قالوا يا فلان تعال اقرأ لنا ما ذكره ابن مفلح في باب كذا، ماذا قال أي كلمة، قالوا مثلا ويصح توجه القبلة، قال رحمه الله ويصح انتهينا فيكون حفظ فقط. هذا لا يكون فقيه، هو يكون طالب علم بحيث يدرس الناس ويفقه غيرهم، لكنه لا يكون إمام يقتدى به. الإمام حقا الذي يعرف الخلاف، الإمام حقا الذي يعرف الخلاف، كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر في كتاب العظيم جامع بيان العلم وفضله، يقول لا يكون الفقيه فقيا حقا حتى يعرف الخلاف. والذي يعرف قولا واحدا تجده يتعصب، والذي يعرف قولين تجد عنده نوع من الإدراك، والذي يعرف الأقوال بأدلتها يكون عنده سعة أفق ويرحم الناس في اختلافاتهم. ونسأل الله أن نكون وإخواننا المسلمين من الذين حملوا العلم وتفقهوا فيه. اللهم أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. هذه بعض الأسئلة عبر منتدى العمدة في مواقع الصفا. بنت الأكاديمية من سنة الإسلام بنت الأكاديمية تقول بعدما رميت يوم النحر واليوم الأول من أيام التشريق أردت التعجيل، ولكني كنت مع حملة فأيقظونا الساعة الثالثة قبل الفجر وقمنا بالرمي لليوم الثاني من أيام التشريق قبل الفجر وليس قبل الزوال، وذلك حتى نلحق بالحملة، فهل علي شيء؟ وما الحكم لو لم نكن مع حملة؟ فهل يجوز ضم رمي ثاني يوم مع أول يوم من أيام التشريق؟ وجزاكم الله خيرا. عامة أهل العلم وهو قول عامة الفقهاء أنه لا يجوز أن يقدم رمي اليوم الثاني عشر لليوم الحادي عشر، والسائلة رمت اليوم الثاني عشر قبل طلوع فجر يوم الثاني عشر، وبالتالي تكون هذه المرأة لم يصح رميها، وبالتالي يكون عليها دم لأنها تركت الرمي. وقد قال ابن عباس كما رواه طاووس عن ابن عباس من ترك نسكا فليهرق دما، وبالتالي نقول يلزمك أن تذبحي شاة توزعيها في الحرم على فقراء الحرم، تذبحين في الحرم وتوزعين الفقراء الحرم، والله أعلم. طيب أحسن الله إليكم الشيخ الفاضل. لدينا بعض الاتصالات نستأذنكم الشيخ. أم محمد السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم، هل لازال معنا الاتصال؟ أم محمد أم أحمد، طيب اتصال آخر. أم أحمد لم يعد لدينا اتصال، أم أحمد ولا أم أحمد. محمد أم محمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال لو سمعت لفضيلة الشيخ؟ الصوت غير واضح بالنسبة لنا. سؤال لفضيلة الشيخ لو سمحت. لا نسمع شيء يعني يا إخوان. طيب خير إن شاء الله. طيب لعل الإخوة يعني ينظروا في الصوت حتى نستطيع سماع الإخوة المتصلين. شيخنا الكريم، هذا سؤال من الأخ أو الأخت فاطمة من الولايات المتحدة، تقول قال الرسول لكعب عجرة احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين وذكرت الحديث معنى هذا أنه صام عن كل صاع يوم وليس عن كل مسكين، فلماذا في كفارة الصيف قلتم يصوم عن كل يوم 2 صاع لكل يوم أو هكذا؟ هي كتبتها بالكسور فما أعرف. العلماء رحمهم الله يفرقون بين فدية الأذى أو فدية فعل المحظور وبين فدية جزاء الصيد. ففدية المحظور هو أنه مخير بين 3 أشياء، فدية المحظور لفعل محظور أنه مخير بين 3 أشياء، وفدية المحظور إنما يفعلها إذا فعلها عالم متعمدا، أما الجاهل والنسي فلا. واضح يا شيخ؟ طيب. العالم هو الذي يلزمه فدية الأذى، أما الجاهل أو الناس فإنه لا يلزمه شيء. طيب. هذا الذي فدية الأذى، الرسول صلى الله عليه وسلم خير كعب بن عجرة بين 3 أشياء، بين أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. مسألة جزاء الصيد فهذا ثبت فديته أو جزاؤه في الكتاب، قال تعالى فجزاؤه لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم من قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين. يقول الله سبحانه وتعالى أو كفارة طعام مساكين، معي؟ طيب. طعام المسكين هذا يقدر كما فسر ذلك عمر وابن عباس وعلي وغيرهم، هذا الطعام يقدر قيمة قيمة هذا الصيد، كم قيمته؟ قيمته مثلا 400 ريال، يشترى بطعام 400 ريال ويطعم. قال لا أريد أن أصوم أو عدل ذلك صيامة، يعني هذا الطعام يقسم على نصف صاع ثم كل نصف صاع يصوم عنه يوم. طيب. هذا هو المراد، فالفرق هو وجود الكتاب والسنة، ونحن متعبد على ما في الكتاب والسنة، فإذا جاء التفريق بين الكتاب والسنة فلنعلم أن هذا التفريق دقيق وصحيح والخلل في أنفسنا وفي علمنا. طيب. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. لدينا اتصال أبو حسن من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بأبي حسن. حياكم الله وبياكم. تفضل أبو حسن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو حسن لو سمحت أخفض صوت التلفاز. أبو حسن. في شخص سمعت بارك الله فيكم حج هذا العام وتجاوز الميقات وهو عليه لباسه. طيب. فترتب عليه دم. فلما أراد أن يأتي من ينتقل من مكة إلى الجزائر أوصى أحد الأشخاص أو أحد الأشخاص قال له سوف أنزع عنك. طيب. لكن لما جاء هنا تردد وشك بأن ذلك الشخص سوف لم يرجع عمل، هل يشيئه أن يصوم هنا 10 أيام أو أن يذبح ويوزع على فقراء هذا البلد؟ لكن أبو حسنة الشيخ لديه سؤال. نعم. هذا الذي تجاوز الميقات. نعم. هذا الشخص الذي تجاوز الميقات. نعم. وعليه لباسه تجاوز الميقات. نعم. وقد لبى بالحج أو العمرة في الميقات أم أن الإشكال أنه ما لبى إلا بعد دخول الميقات؟ واضح؟ لا هو كان يريد أن يختفي عن نقطة ال. طيب. هو ما في إشكال، هو خالف في هذا الأمر وآثم، لكن الإشكال هو أكثر الذين يفعلون هذا الأمر تجده يلبي بالحج أو العمرة في الميقات، معي؟ وهو لابس ثيابه. الأمر الثاني أنه لم يلبي إلا بعد تجاوز الميقات، هذان حالان، أي الحالة الذي صنع صاحبه؟ شيخنا الكريم. نعم. إذا أنا الشخص الآن ليس معي سلفني بالسؤال. طيب. لو تفضلت بارك الله إبرز الحالين. نعم. سؤال آخر لو سمحت. تفضل. طيب. تفضل أبو حسن. السؤال الآخر هو شاء عندنا في هذه الأيام تنزيع شريف. أيوه. فيه صورة الشاب أخرج من قبره ويعذب، فما قولكم في نشره أو الوقوف ضده أو الناس بين مكذب ومصدق ومحارب له وناصر له، فأنا مغفرت بشيء يوضح هذا الأمر وجزاكم الله خير وبارك الله فيك. شكرا جزيلا أبو حسن، بارك الله فيك. أم محمد السلام عليكم. الأخت محمد تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليك يا شيخ وجعله في ميزان حسناتكم. الله يرضى عليك. سؤالي بالنسبة ذكرتم حديث اللي هو ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. سؤالي الله يرضى عليك ما هي المفاسد التي تقع إذا تولت الحكم امرأة؟ يعني ما الحكمة من الحديث؟ في سؤال ثاني كان لي فضيلة الشيخ الله يرضى عليك، يعني في حديث يذكر إنه المرأة إذا مرت من أمام الصلاة هي والكلب تقطع الصلاة، فما مدى صحة هذا الحديث؟ وإذا كان هذا الحديث صحيح لماذا تقطع المرأة الصلاة من دون الرجل؟ يعني خصها الرسول بالذكر، ولماذا قرنت هنا بالكلب؟ طيب شكرا جزيلا، جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ وجعله الله في ميزان حسناتكم. آمين. وعظم الله جزاءكم في الأجر يا فضيلة. وإياكم. شكرا جزيلا يا محمد، شكرا لجميع الأخوة المتصلين. أبو حسنة يا شيخ يسأل سؤاله. أبو حسنة نقول لا يخلو حال السائل من حالين. الحالة الأولى أن يكون قد لبى بالحج أو العمرة من الميقات وهو لابس ثيابه فيكون آثم بالمخالفة، والثاني قد فعل محظور. ما هو المحظور؟ هو أنه لبس المخيط، فيقال هذا لبس المخيط أو لبس الثياب محظور من محظورات الإحرام وعليه. فإن كان قد غطى رأسه ولبس ثيابه فإنه يكون عليه كم محظور؟ عليه محظوران، عليه محظوران، يعني فديتان، بأن يطعم 6 مساكين للأول لللباس و6 مساكين للرأس. وذهب الجمهور إلى خلاف ذلك، يعني الرأس كله واحد، لكن شيخنا ابن باز وشيخ محمد العثيمين يرون أنها فديتان. على كل حال الأقرب والله أعلم أنها فديتان وهو أحوط. المسألة الثانية هو أنه تجاوز الميقات ولم يلبي بالحج والعمرة إلا بعد تجاوز الميقات، فهنا نقول قد ترك واجب، فيلزمه أن يذبح دم يوزعه على فقراء الحرم لترك واجب. طيب. فترك الواجب لا بد من دم، أما فدية المحظور هو مخير بين الدم وبين إطعام 3 أيام وبين صيام 3 أيام وبين إطعام 6 مساكين. وعلى هذا فإذا وكل شخصا، نفترض أنه ترك واجبا أو فعل محظور ووكل شخصا لينذبح عنه وهو ثقة في الجملة، فإنه لا يلزمه أن يذبح إلا بعد أن يعلم بعد ذلك، لأن الأصل في المؤمنين الأمانة والصحة. أحسن الله إليكم. سنأتي إلى سؤال أم محمد لكن بعد أن تأذن لي باتصال أبو محمد من ليبيا. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حالك يا شيخ؟ حياكم الله. لا نطعني. يا شيخ نحن حججنا هذه السنة وكنا متمتعين. كنا متمتعين ولكن أفتانا أحد الإخوة بأن نذبح الهدي يوم 7 للحجة. تذبحون الهدي يوم 7؟ فهل هذا يعني احنا ذبحنا يوم 7، ذبحنا يوم 7 للحجة. طيب هذه التمتع. طيب مش عارف مدى هذه الصحة، يعني هل هو هدينا صحيح ولا ايش علينا؟ تسمع الإجابة بإذن الله. سؤال آخر، هل هناك سؤال آخر؟ بارك الله فيك. شكرا جزيلا أبو محمد. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وإياكم إن شاء الله. أمة الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك خير يا شيخ. بالنسبة للتلبية في الحج، أحيانا لما أكون أريد أنا أتلبس بالإحرام أو كذا، من حرصي أو من رهبة النسك اللي أنا أود أنا أتلبس به، وكرر التلبية كذا مرة، يعني مثلا 2-3 كذا أجد نفسي كذا مرة أرجدها، فهل في هذا بأس؟ قصدك يا مثل الله قصدك التلبية، قصدك الهلال، يعني لبيك حجة أو لبيك عمرة وحجة، هذا تكررينه؟ نعم. هذا الهلال. طيب السؤال الثاني. هذا العام عندما أتم الله علينا الحج وكذا كنا في حملة، شاء الله أنه كنا في الحافلة اللي كان الحملة فيها وكذا، وصلنا المزدلفة ولله الفضل والمنة، يعني من فضل الله يعني طبقت جميع السنة الحمد لله. ولكن سبحان الله أن الحالة كانوا معانا في الحملة هذه أخوات يقال أنهم طلاب علم، وسبحان الله أنه لما أردنا المبيت في مزدلفة رفضوا رفضا بات، يعني سبحان الله لابد ان نمشي، احنا ما نقدر نبات، احنا نعجز ان نرمي. وهم يا شيخ في مقتبل الشباب يعني ما كبار في السن، فالاخوات اللي كانوا معي النساء قالوا يفوضوني، قالوا تكلمي معاهم قلوا لهم لا احنا كلنا نود النبات، نبات في مزدلفة. واضح السؤال محمد. لحظة الله يجزاك خير. المهم انه ما انا تكلمت صراحة حيائي وخفت اني اجابل في الحج فما رضوا يعني. فالمهم انه انا بصراحة اني زعلت بالمرة انهم اخذونا، فقلت الله لا يسامحكم ولا يدحمكم يعني كنت يعني، وجلست طول الوقت وانا من شدة الغيظ الله لا يسامحكم. فهل ما ادري هذا الشيء يعتبر بجدار في الحج؟ الشيء الثاني اضطريت علشان اختي معايا واختي ما تقدر تمشي اني ارمي، وانا مش مقتنعة يعني ماني مقتنعة بالرمي في الساعة الثالثة في الليل يعني بقى الفجر يعني، وصلنا المخيم وكذا فرميت الساعة الثالثة وانا داخليا ماني مقتنعة. طيب طيب واضح واضح امه الله واضحة يعني الصورة واضحة جدا جدا. طيب الشيء الثالث الله يجزاك خير، اود ان تنبه الله يجزاك الجنة انه سبحان الله يعني التلبية يعني تحط الله بالعلم وتحط الاحتذاء انه سبحان للتلبية لاحياء سنة التلبية في الحج، لانه في كل ما يلبوه سبحان الله ولا تسمع صوت الرجال في التلبية. وجزاكم الله خير. شكرا ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لاخوة جميع المتصلين. في الواقع شيخ الاسئلة كثيرة ايضا في الموقع، بدأت تنهال علينا الاسئلة بشكل كبير، فلذلك ودنا ان يعني نحاول الاتيان عليها جميعا. ام محمد تسال عن الحديث، الواقع هو خارج مجال الدرس، انتم استشهدتوا شيخ فقه الحديث لكن ممكن تجيبون اجابه عامه. ما افلح لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه، وهذه التوليه يقول اهل العلم هي التوليه العامه التي عليها مناط عامه تعامل عامه الناس، يعني مثل القضاء، مثل الولايات العامه، رئاسه وغيرها. فهذا هو الذي لا يفلح قوم. قد يقول قائل نجد في بعض الدول الأوروبية تتولى امرأة هذا الأمر، نقول حقيقة الأمر أن المرأة لم تتولى هذا الأمر، المرأة إنما هي نوع من اتخاذ رأي فيها، رأيها يكون ربما يكون سيد، ولا شك أن ربما امرأة تعدل آراء كثيرة، لكن المرأة لم تتفرد بهذا الرأي، فعندها برلمان وعندها مجلس شيوخ وعندها مجلس وزراء أو غير ذلك، فهذا لم تتخذ الأمر تفردت بهذا الأمر، لكن المراد لا يفلح قوما ولا امرأة أن يكون تكون عليها الولاية الكبرى أو الولاية العامة التي عليها مناط تعاملة الناس في قضاء في أموالها وفي قصاصهم وفي غير ذلك. طيب. هذا هو المراد. تسأل حديث الذي فيه المرأة والكلب يقطع الصلاة. أولا مسألة يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا الأمر رباني. أولا هل المسألة في ما حكمها؟ نقول اختلف العلماء في ذلك، فذهب الخطابي إلى أن قول جمهور الفقهاء على أنه لا تقطع المرأة الصلاة ولا غيره ولا الحمار، وذهب الترمذي ونسبه إلى جمهور الفقهاء إلى أنه يقطع المرأة تقطع، فهذا يدل على المسألة فيها خلاف. على كل حال نقول الأقرب والله أعلم، وهو مذهب الإمام أحمد واختيار ابن تيمية وهو مذهب شيخنا عبد العزيز بن باز ومذهب شيخنا محمد بن عثيمين أن المرأة تقطع الصلاة. والسبب في هذا وفرق بين القطع ما هو، إذا مرت المرأة فإنه تقطع الصلاة، وإذا كانت جالسة فلا بأس. والسبب الحكمة في ذلك نقول الله أعلم، ومسألة مقارنة المرأة بالحمار أو بالكلب لم يقصد به تنقص المرأة حاشا وكلا، بل المقصود به إثبات الحكم الشرعي ليس إلا، إثبات الحكم الشرعي ليس إلا، كما أنك تقول لا يصح طواف المرأة الحائض ولا يصح طواف المجنون ولا يصح، هل تقول شبهت المرأة بالمجنون؟ لا، المقصود إنما هو إثبات تعداد حصري معين وليس المقصود تشبيه المرأة في الحمار وغيرها. طيب أحسن الله عليكم. أبو محمد الليبي يقول حججنا هذه السنة وكنا متمتعين وذبحوا الهدي في اليوم السابع. نقول الصواب عليكم أن تذبحوا هديا آخر تذبحونه في الحرم وتوزعون الفقراء الحرم. لماذا؟ لأن الهدي الأول قبل وقته، والله سبحانه وتعالى يقول ثم محلها إلى البيت العتيق، هذا هو الأقرب وهو مذهب الإمام أحمد وقول عند مالك رحمه الله وهو مذهب أهل الحديث وهو الأقرب والله أعلم للآية الواردة في ذلك. أحسن الله إليكم. أمة الله تسأل تقول أنها كررت الإهلال بالتلبية أكثر من مرة. نعم، تكرار التلبية الإهلال ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن إعادتها مرة بعد مرة. مرة، مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال حينما استوت به ناقته على البيداء لبيك عمرة وحجة، استوت به ناقته عند المسجد قال لبيك عمرة وحجة كما في الصحيحين من حديث ابن عمر، وحينما استوت به على البيداء قال لبيك عمرة وحجة كما في الصحيحين من حديث أنس، فهذا لا بأس بتكراره. أما أن يكرر الهلال خوفا من الوسوسة فهذا لا يشرع، مثل يقول لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة وحجة لبيك عمرة، هذا لا يشرع، هذا لا يشرع. تسأل في السؤال الثاني، يعني ذكرت اللي هو المبيت حكم المبيت في مزدلفة، ذكرنا أنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة ولا قول صاحب أن المبيت أن المزدلفة يقال فيها المبيت، إنما الوقوف في مزدلفة كما أشرنا إلى ذلك في شرح طويل في هذا الأمر، وقلنا أن الأقرب والله أعلم أن الإنسان إذا خرج بعد غياب القمر أو بعد منتصف الليل فإنه لا حرج عليه في ذلك، وإنما ترك الأفضلية. وعلى هذا فالأخت عمة الله إنما صنع تركت السنية فقط. قوله أو قولها الله قوله أني قلت الله لا يسامحكم، فهل هذا يعد جدال في الحج؟ نقول أن المرأة مجتهدة، أن المرأة مجتهدة، وإنما رأت أن إنكارها لهؤلاء إنكار من باب الأمر معروف والنهي عن المنكر، ونقول إن شاء الله لا يغير من حجك، وليس هذا جدال في الحج. أما مسألة الرمي في الساعة الثالثة وهي لم يعني غير مطمئنة، نقول لا حرج عليك في ذلك لأنك فعلت ذلك، وإن كنت غير مطمئنة لأنك مقلدة في هذا الأمر ولا حرج في ذلك. والشأن في المجتهد أنه يرى خلاف ما يعتقده ويفعله، هذا لا يصح فعله. أما المقلد والعامي فإنه إذا سئل أو سأل فأفتي، ففعل على نحو ما أفتي وإن كان غير مطمئن فإن عمله صحيح. حكم التلبية، تقول أن كثير من الناس لا يلبي، نقول نعم هذا مشاهد كثير، ونقول أن التلبية شعار الحج، وقد ذكر عبد الرحمن بن سابط كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح كما أشار إلى ذلك الحافظ بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانوا يلبون بعد إدبار الصلوات، وإذا علوا نشزا أو هبطوا واديا وإذا التقت الركاب. أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. هذا ريان من إيطاليا يسأل، يقول فضيلة الشيخ هل يوجد دليل على أن المتوفى قبل تقسيم الميراث يخرج من ماله للحج عليه؟ المتوفى قبل تقسيم الميراث، نعم، يخرج من ماله للحج عليه. طيب للحج عنه أو للحج هكذا؟ طيب. هو أنا أذكرها كما هي مكتوبة. المتوفى إن كان لم يحج، إن كان لم يحج، فإن كان قد خلف مالا معي، فيجب على ورثته أن يسدد الديون التي عليه، وبعد بقاء المال بعد تسديد الديون يجب عليهم أن يحجوا عنه، لأنه ثابت عليه الحج، وهذا هو قول الشافعية والحنابلة، وهذا هو الراجح لقول المرأة يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفحج عنه؟ قال حج عنه. وحديث أبي رزين عقيلي يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي وقد توفي، أفحج عنه؟ قال حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث إسناده جيد والأول في المتفق عليه. وعلى هذا فيقال المتوفى إن كان لم يحج البتة وقد خلف مالا وسدد ديونه فإنه يجب أن يخرج من تركته، لأن الحج قد ثبت في ذمته قبل أن يتوفى. المسألة الثانية أنه قد يكون قد حج، فإذا حج حجة الإسلام فلا يلزم أن يخرج من تركته إلا إن أراد أهله وورثته أن يتبرعوا عنه، وفي هذه الحال لا بأس في ذلك، لأن الحج على الميت يصح، وهذا قول عامة أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع على جواز ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. نستأذن في فاصل ثم نعود بإذن الله. أحسن الله إليكم مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم فابقوا معنا. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. حلية طالب العلم. آداب طالب العلم في نفسه. الأدب الثالث اتباع السلف الصالح في العقيدة والمنهج والسلوك. كن متبعا للسلف الصالح وسر على الجادة، وهي الطريق الواضح المستقيم، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن قفى أثرهم بإحسان وإيمان في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات والأخلاق والسلوك ونحوها. وكن متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بالسنن في نفسك، وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع المطهر وسنة خير الأنام. قال الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء: صح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قال الذهبي: قلت: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك، بل كان سلفيا. انتهى. وأهل السنة والجماعة المتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، الملتزمون بالكتاب والسنة لفظا ومعنى، هم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: وأهل السنة نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. انتهى. فيا أيها الطالب الحريص على الخير، إلزم سبيلهم وسر على طريقهم واقف آثارهم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فهذا الحق ليس به خفاء، فدعني من بنيات الطريق. ولقد أحسن الآخر حين قال: وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا الدرس المبارك، مراجعة متن عمدة الفقه وخصوصا في كتاب الحج مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله. شيخنا الكريم، في الواقع بعض الأسئلة عبر الموقع. الأخت غادة من الولايات المتحدة تقول: من 5 سنين ذهبنا إلى العمرة من أمريكا إلى جدة، أولا زيارة للأهل، ومن ثم نوينا الدخول بالمناسك من جدة، ولم نكن ندري فهل علينا شيء؟ الجواب سيقال: إذا كانت الأخت ومن معها قصدوا زيارة الأهل وتسنى لهم بعد الزيارة أن يذهبوا للعمرة، فيعتمروا من مكانهم، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان محله دون ذلك فمن حيث أنشأ. وعلى هذا فيقال للأخت: أنك إذا كنت قد قصدت زيارة الأهل فلا بأس أن تأخذ عمرة من بيت أهلك في جدة. أحسن الله إليكم. سراج من الكويت يقول: لو أن أناسا نووا الحج أو العمرة وقبل وصول الميقات حدثت لهم ظروف فترددوا، هل سيستطيعون أداء النسك أم لا، وتجاوزوا الميقات وهم كذلك، وبعد ذلك تحسنت ظروفهم، فمن أين يحرمون؟ هل يعودون للميقات؟ كل من مر على الميقات ولم يتيقن له أنه يريد الحج أو عمرة لظروف أو لطارئ أو غير ذلك، فإذا تجاوز الميقات ثم تسنى له ذلك فإنه يحرم بالحج والعمرة من مكانه الذي زال فيه المانع، من مكان الذي زال فيه المانع. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عباس: ممن أراد الحج والعمرة، يعني ممن عزم على الحج والعمرة، ومن كان شاكا في هذا الأمر ثم تجاوز الميقات فلا حرج عليه أن يحرم بالحج أو العمرة من المكان الذي زال فيه أو من المكان الذي جزم فيه للحج أو العمرة. محاذاة الميقات يا شيخ، بعضهم يقول يعني لما يمشي خاصة في البر في السيارة لما يحاذي الكبري نفسه، يعني لا يأتي إلى الموقع المسجد فقط، يكتفي بمحاذاة الكبري أو بعد الكبري بقليل ثم يقول حاذينا الميقات. نعم. من الآن لا، هو الميقات ليس هو المسجد وليس هو الكبري، الميقات هو الوادي الذي يمر عليه، مثل قرن المنازل مثلا السيل. الميقات ليس هو المسجد الذي وضع وأنت متجه إلى مكة تجد عن يسارك، ليس هو المراد. المراد هو وادي قرن المنازل كله، فلو تجاوزت الكبري تجاوزت نفس المسجد فما زلت أنت في الوادي، فعلى هذا لا بأس بذلك. القصد هو الوادي، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر من طريق الحليفة قال أتاني الآتي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وادي مبارك كبير. الحمد لله، أحسن الله إليكم. هذا سؤال عن طريق منتدى عمدة الفقه. الأخت شريفة تقول أحسن الله إليكم الشيخنا الفاضل، قلتم حفظكم الله في محاضرة سابقة أن المرأة التي سافرت للحج بدون محرم تعتبر آثمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج ولم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه، ويوم عرفة كما في الحديث أن الله تعالى يغفر للحجاج جميع ذنوبهم. أرجو التوضيح من فضيلتكم وبارك الله فيكم. نعم، نقول المرأة هذه التي ذهبت من غير محرم هي آثمة، لكنها إذا كانت في عرفة فأقرت بهذا الذنب واستغفرت ربها وأنابت إليه واسترجعت فإن الله يغفر لها ذنوبها، ونقول استمري في حجك ولا حرج في ذلك. أما أن تتقصد الذنب وترين أنك لو حصل سفرا آخر لا ذهبت من غير محرم نقول أنت لم تتوبي، ولكنك لو عزمت على هذا الأمر ولم تفعلي بعد ذلك وعزمت على لا تفعلي فنقول أنت توبتي إن شاء الله ولا حرج. أما المسألة الثانية، هل مغفرة الذنوب في الحج تدخل الصغائر والكبائر أم هي الصغائر؟ ذكر النووي رحمه الله وابن عبد البر عامة الفقهاء يقولون أن هذا في الصغائر، والكبائر إنما بعد التوبة، وهذا الأقرب والله أعلم، وإن كان ابن تيمية يخالف في هذا الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين على قول الجمهور بين قال ما لم تغش كبيرة وذلك الدهر كله، وقال في حديث العمرة والعمرة كفارة لما بينه والحج المبرور ليس الجزاء إلا الجنة، قال في رواية ما لم تغش كبيرة كما في رواية مسلم والله أعلم. أحسن الله إليكم الشيخ الكريم. لدينا اتصال عبد الله من الجزائر. الأخ عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك أهلا وسهلا، تفضل شيخنا. يعني شيخنا الذي سؤال، تفضل شيخ. يعني أحد من عائلتي أعطاني مال مختلف يا شيخ، والغال فيه حرام، وليس مال مختطب وحجي كبير، وهل حجي صحيح؟ ولا الدليل يا شيخ، وهل إذا سمع وليم أدرس أكل من عنده يا شيخ؟ طيب، شكر الله لك يا عبد الله، شكرا جزيلا. أبو مصعب من السعودية، السلام عليكم. أبو مصعب، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا وسهلا بكم، بارك الله فيكم. حياك الله، بارك الله فيك شيخ سرتي ويا شيخ عبد الله، حياكم إن شاء الله. والحقيقة هذه القناة الطيبة استفدنا منها كثيرا وأفدتم الكثير، بارك الله فيكم. أنا استمع حقيقة قبل قليل أمة الله سألت سؤال في قضية مزدلفة، كان فيه سبق لسان، كان قيل بأنه لا يسمى مبيت وإنما يسمى وقوف، فأحببت فقط الاستدراك على أساس السامعين ما يغيب عنهم هذا، بارك الله فيكم. مصعب، أبو مصعب، لبيه. يعني أن تقول أني أنا قلت الوقوف، يعني هو الأصل المبيت ولا كيف؟ أنا أسأل أن الأصل يسمى المبيت مزدلفة. نعم، هل الأصل؟ أنا أتكلم مسلم. أي نعم، إن شاء الله تعالى تجد الإجابة بإذن الله الآن. شكر الله، شكرا جزيلا أبو مصعب على المشاركة. تفضل الشيخ. الأخ عبد الله من الجزائر يقول أخذت من عائلة مبلغ من المال وهذا المال فيه نسبة حرام، هل يصح حجي؟ نقول يصح حجك ولا حرج في ذلك، لأمور. المال الحرام إنما ينقسم إلى قسمين، حرام لذاته وحرام لكسبه. حرام لذاته مثل أن تعلم أن هذه معاملة ربوية فتأخذ هذا المال الربوي تعمل به، فيقول هذا حرام لذاته، أو تأخذ مالا غصبا أو مالا مسروقا فتحج به، فيقول هذا حجك بمال حرام، لأن هذا محرم لعينه أو لذاته كما فصل ذلك ابن تيمية. فبالتالي لا يصح هذا العبادة بهذا المال الحرام بعينه، المال المسروق أو المال المغصوب أو المال الذي هو في حق كاسبه المحرم، أعلم أن هذا ربا فيقول حرام عليك. القسم الثاني محرم لكسبه، محرم لكسبه، يعني أنه ليس حراما لذاته ولكن للتعامل في هذا الأمر. فهذا له أقسام. القسم الأول أننا إذا حرمنا هذا المال لكسبه على فاعله فلا بأس أن يعطيه غيره، لأنه حرام عليه من جهة مباح لطرف آخر من جهة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حينما قال ألم أرى البرمة على القدر، قالت عائشة رضي الله عنها تلك لحم من اللحم التي أهديتم إلى بريرة، لحم صدقة، قال هو لها صدقة ولنا منها هدية. فهذا يدل على أن المال لكسبه حرام على شخص مباح لشخص آخر. فبالتالي يقال أنت يا أخي عبد الله هذا المال الذي تقول أنه من المال حرام، نقول هو حرام على العائلة التي أعطتك هذا المال، وأما أنت فمباح لك إذا كانت هذه العائلة تستثمر مالها في جهة حرام وجهة حلال، وهو المال المختلط، وهو المال المختلط، والمال المختلط غير الشركة المختلطة. المال المختلط هو حرام على صاحبه فعله، ولكن يباح للإنسان أن يأكل منه وأن يشرب معه وأن يهدى له من هذا المال. لماذا؟ لأن هذا المال الذي أعطي ليس هو محرما بعينه. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله أن المال الحرام إذا اختلط بالمال الحلال والحلال أكثر فيجوز معاملته بلا نزاع، وإذا كان المال حرام أكثر فإنه يكره مع جواز ذلك. وهذا شيء، والشركة أو الشراكة مع استثمار محرم مختلط لا يجوز، لأن مالك استثمر بطريقة محرمة ولا يجوز ذلك. أبو مصعب سأل حكم تسمية المبيت مزدلفة. أنا ذكرت وأنا أبو مصعب يمكن لم يبلغه حلقة ما مرت معنا في قول المبيت بمزدلفة، قلنا الذي يقول المبيت مزدلفة هم الحنابلة والشافعية، وأما الحنفية والمالكية فإنهم لا يرون المبيت مزدلفة. وقلنا أن المبيت مزدلفة كما يقول ابن تيمية حقيقة لم يثبت في هذا اللفظ لا من الكتاب ولا السنة ولا قول صاحب من أصحاب أهل العلم من الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي هو يسمى الوقوف بمزدلفة. لما؟ لأن المبيت حتى الحنابلة والشافعية لا يرون المبيت في بعض صوره، فلو جاء الشخص بعد غياب القمر إلى مزدلفة جاز له أن يخرج إذا كان معه ضعفه ولا يلزم المبيت. واضح؟ فكلمة المبيت ينبغي أن لا تقال إلا في منى، لأن المبيت منى ثبت بالنص. قال ابن عمر كما في الصحيحين رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب في البيتوتة عن منى. طيب أحسن الله إليكم. شيخنا الكريم هذا السؤال من الأخ أو من الأخت أم عمر المجدية من السعودية، تقول بل هي إجابة عفوا، نأخذ السؤال نجلاء السلامة من مصر، تقول هل يجوز للحاج أن يتبع مذاهب مختلفة في حجه كأن يأخذ بقول المالكية في حكم الوقوف بمزدلفة وقول الحنابلة في الرمي وقول الحنفية في المبيت بمنى، أم أنه ينبغي له أن يكون متبعا لمذهب واحد في جميع أمساكه؟ طيب هذا سؤال جيد. نقول الواجب على طالب العلم أو على العام أن يعتمد على ما في الكتاب والسنة، ولكن هؤلاء الأئمة يقربون لك العلم، ولكن لا يجوز للمسلم أن يأخذ قول مالك أو قول أحمد أو قول الشافعي تشح وهوى، فيقول من الذي يقول بأنه لا يجوز المبيت بمنى؟ نقول هو يقول بعض أهل السلف، يقول أنا أخذ هذا القول. من الذي يقول بعدم وجوب الرمي؟ نقول هذا يقول به فلان فيأخذ به. نقول من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر كله، ولكن له أن يأخذ بأقوال هؤلاء الأئمة أو ببعض أقوال هؤلاء الأئمة، كل مذهب إذا كان أقرب إلى الدليل فإنه يعتمده، أما أن يأخذ أقوال هؤلاء بالتشاحي فلا. إذا كان إنسان عامي فله أن يأخذ بقول مالك أو قول أحمد أو قول الشافعي لأنه مقلد ولا حرج في ذلك، أما أن يأخذ بالتشاحي يبحث عن الأيسر فلا. أحسن الله إليكم. شيخنا الفاضل لدينا بعض الاتصالات نستأذنكم فيها. السلام عليكم. أم عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا أخي ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل. إحنا وإحنا في الحج هذا العام كان موقع الحملة في الخيام الممتدة يعني اللي خارج منها يعني اللي كانت في مزدلفة. نعم. طيب هل يلزمنا المبيت في منى ولا وجودنا في هذه الخيام المتصلة من منى إلى مزدلفة يكفي؟ وكذلك بالنسبة للوقوف بعرفة هل كوننا نبيت في هذه الخيام ليلة مزدلفة يجزئ؟ هل السؤال واضح؟ واضح. قصدكم بعد الخروج من عرفة؟ أيوة. تتجهون إلى الخيام لأنها في مزدلفة. طيب صحيح. فهذا يجزئ؟ طيب طيب واضح السؤال. شكراً. شكراً جزيلاً لكم. الأخت فاطمة السلام عليكم. الأخت فاطمة. عليكم السلام. تفضلي. لو سمحت امرأة في اليوم 12 أحست بدوخة عند الرمي ولم ترمي ووكلت وبعد ذلك يعني أحست بدوخة. نعم. ولم ترمي ووكلت. طيب. ثم بعد ذلك يعني ارتاحت وذهبت مع الرفقة فهل عليها أجل؟ طيب طيب. السؤال الثاني اسمح. تفضل. الشخص الذي يلف العربية في طواف أو السعي هل يحسب له سعي أو طواف؟ طيب خير إن شاء الله. شكرا جزيلا أخت فاطمة. شكرا جزيلا لجميع الأخوة المتصلين والمتصلات. أم عبد الرحمن يا شيخ تسأل عن المبيت في مزدلفة يعني نقطة مشتركة. جميل. سواء في ميناء والمبيت في مزدلفة. أي نعم. جميل. نقول إذا بحث الإنسان فلم يجد مكانا أو أنه ذهب مع حملة مخيمها خارج من ميناء فنقول لا حرج في ذلك لأنه يصعب أن يكون 3 ملايين كلهم يجلسون في ميناء وبالتالي لا حرج على الأخت أن يبقوا في مخيمهم ولا حاجة إلى أن يخرجوا إلى ميناء لأنه لا يوجد مكان. وأنا أقول المكان الذي يلزمهم في ميناء هو المكان الذي يصلح لمثلهم. فالجلوس في الطرقات أو في وقوف السيارة في مكان خاطئ أرى أن هذا لا يلزمهم بل ربما يأثمون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الطريق حقه كما في حديث أبي سعيد الخدري عند أهل العلم عند أهل السنن وغيرهم. فعلى هذا فنقول إذا لم يجدوا مكانا في ميناء مكانا صالحا لمثله فإنه يسقط في حقه من المبيت بميناء ويبقون في مخيم في مزدلفة. المسألة الثانية إذا جاءوا من عرفة فإنهم لهم أن يتجهوا إلى مخيمهم لأنهم في مزدلفة وبالتالي يكونوا أمرهم أيسر وأسمح من غيرهم. الأخت فاطمة تسأل يوم 12 امرأة حست بدوخة فوكلت. أنا أقول أن المرأة من الضعفة في الجملة فلها أن توكل فكيف إذا أحست بدوخة؟ فنقول توكيل المرأة غيرها أن يرمي عنها لا حرج في ذلك والله أعلم. أحسن الله إليك. أما مسألة الحامل نعم. اللي يدفع العربة نقول أما إن كان قد حج فإنه إذا نوى طوافه هذا عن طواف الحج أو طواف العمرة فإنه يجزئه ذلك ولو نواه ولم يحج أو يعتمر قربا نفعه ذلك. واضح؟ واضح. المسألة الثانية الصفا والمروة إن كان قد حج أو اعتمر ونوى ذلك فإنه ينفعه ذلك وإذا لم يحج أو يعتمر فإنه لا ينفع ولو تقرب لأن الصفا والمروة لا يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إلا في أثناء حج أو عمرة. طيب أحسن الله إليكم. من فيصل من السعودية تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عائلة ذهبت إلى مكة للعمرة وأحرموا من الميقات واشترطوا إذا حبسهم حابس أن يحلوا فعندما طافوا الشوط الأول وحصل زحام شديد وكان معهم طفلة صغيرة فحصل لها نوع من الاختناق فحلوا إحرامهم وخرجوا من الحرم فبعد عدة سنين أعادوها وقيل لهم لا عليكم دم أتموا بعمرة أخرى ففعلوا ذلك فما رأيكم يا شيخ؟ الإنسان إذا اشترط وشق ذلك عليه الإكمال فإنه يستفيد من هذا الاشتراط أمران يستفيد أمرين. الأمر الأول أنه لا يلزمه المضي في الحج والعمرة بخلاف ما لم يشترط لأن عدم الاشتراط يلزمه أن يتم الحج والعمرة لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فالذي اشترط لا يلزمه الإتمام. الأمر الثاني أن الذي اشترط يخلع إحرامه ويذهب ولا يلزمه هدي لأنه يعني في حكم المحصر ولا يلزمه لأنه قد اشترى فالاشتراط يستفيد فائدتين. وبالتالي إذا أحل من إحرامه ولم يلزمه دم لا يلزم أن يعيد عمرته، بل يعتمر مرة ثانية عمرة جديدة مستقلة ليست عمرة لجبر العمرة الأولى. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال من المنتدى عمدة الفقه الدانة، تسأل تقول: شخص اشترى الأضحية وتم تعيينها ومن ثم قام بشراء أخرى أفضل منها، نعم، وعينها وضحى بها، فما حكم الأولى التي تم تعيينها؟ جميل. مسألة تغيير الهدي أو استبدال الهدي اختلف العلماء في ذلك، اختلف أهل العلم في ذلك، فذهب الحنابلة رحمهم الله إلى جواز استبدال الهدي بهدي أعظم منه لا بهدي مثله. يتسأل الأضحية. نعم، الأضحية والهدي كلها حكم واحد، أنه إذا عينها جاز أن يستبدلها بخير منها، ولا يجوز أن يستبدلها بمثلها أو بأقل. فإذا استبدل بأقل فإن الأضحية الأولى على حالها، وإذا ذبح الثانية يلزم أن يذبح الأولى. أما إذا كانت الأضحية الثانية أفضل من الأولى فإنه يجوز استبداله كالاستبدال الوقف، وإن كان قد أخرجه لله سبحانه وتعالى، فحينئذ نقول إذا اشترى أضحية أعظم من الأولى فإنه يجزئه ذلك، وتكون الأولى له أن يبيعها أو يشتريها أو تكون له لحم. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. أم عبد الله من الإمارات، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أم عبد الله. لو سمح بالنسبة للمحفر إن لم يجد الهدي هل يتحلل؟ يعني لا يتحلل إلا إذا لم يعني بعد 10 أيام بعد الصيام؟ طيب. سؤال جيد. لم يجد. واضح. السلام عليكم. شكرا جزيلا أم عبد الله. كذلك أم عبد الله من السعودية، السلام عليكم. أم عبد الله لازال. أم محمد. أيوة. تفضل يا محمد. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ جزاك الله خير، نرجو إعادة شروط الصيد الذي يحظر صيده في الإحرام. طيب. هل يجب علينا طلاب الأكاديمية حفظ المد؟ طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا جزيلا أم محمد، ولعل هذا يكون الاتصال الأخير حتى يتم تدارك الوقت قبل أن ينتهي. أم عبد الله من الإمارات. أخت أم عبد الله سألت عن المحصر إذا أحصر ولم يكن معه هدي، هل يلزمه أن يذبح قبل أن يتحلل أم يتحلل ويذبح بعد ذلك؟ نقول إن كان معه هدي أو كان وجود الهدي ميسورا فإن الأولى خروجا من الخلاف أنه لا يتحلل إلا بعد أن يذبح، واضح؟ أما إذا لم يكن معه هدي وأحب أن يصوم فالأقرب والله أعلم أنه له أن يتحلل ويصوم 3 أيام أو 10 أيام كما أشار إلى ذلك عمر بن الخطاب وعبد الله بن عبد الله بن عمر. طيب. أم محمد تسأل تقول تود إعادة شروط الصيد الذي يحضر في الإحرام، فإذا كانت قد تستغرق وقت ممكن أن نأجلها اليوم الاثنين. لعل نأجلها، على كل حال هو أن يكون وحشيا وبريا ومباحا، يعني يؤكل وحشيا بريا مباحا، هذه هي الشروط الثلاثة المهمة في هذا الأمر. أحسن الله عليك. تسأل تقول هل يجب حفظ المثل؟ والله هذا عاد انظر في إدارة الأكاديمية هل يلزم ولا لا يلزم، أما أنا فلا أعلم في مثل هذا الشيء. لكن يعني من باب العلم والحرص. أما الحرص والفائدة فأنا أقول العلم قيد والكتابة صيده قيد صيودك بالحبال واثقة، فالعلم مع التقييد مع الحفظ مع التقييد من أعظم ما يثبت به العلم. الله أعلم. أحسن الله إليكم الشيخ الكريم، جزاكم الله خير. الله يحييكم. حفظكم الله. مشاهدين الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يفيدنا بما سمعنا من شيخنا الكريم. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى في يوم الاثنين القادم في مثل هذا الوقت بقبل ساعة بإذن الله تعالى. نترككم دائما وأبدا في حفظ الله ورعايته، وسلام الله.